الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم قصص الأنبياء. كنا قد انتهينا معكم في الحلقات السابقة من الكلام عن قصة آدم عليه السلام وما فيها من الحكم البليغة والفوائد الجليلة، ولقاؤنا اليوم المستجد مع قصة جديدة ونبي كريم، إنه أول رسول إلى أهل الأرض. إنها قصة نوح عليه السلام مع قومه، تلك القصة الخالدة التي تحكي أولى معارك الصراع الذي شهده أهل الأرض بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، والإيمان والكفر. لقد كان في هذه القصة عبرة لأولي الألباب، لذلك أرجو من إخواني المستمعين آذانا صاغية وقلوبا واعية لما سيسمعونه من الفوائد والدروس المستفادة من هذه القصة من فضيلة ضيف برنامجنا الداعم الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. مرحبا بك يا شيخ، حياكم الله، وحياك الله وإياك في برنامجك مع إخوانك إن شاء الله تعالى. أولا شيخ، بارك الله فيك، قبل الخوض في تفاصيل قصة نوح عليه السلام، أود منك بارك الله فيك أن تشرح لي ما هي الحكمة من إنزال سورة نوح عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هي الظروف التي كانت يعيش فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأحييك أخي وأحيي إخوان المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي أسأل الله عز وجل فيه علما نافعا وعملا صالحا وبصيرة دائمة، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة لسبب إنزال هذه السورة، سبق وأن ذكرنا فيما مضى بأن قصص القرآن التي وردت في كتاب الله عز وجل جاءت لفوائد عدة، من ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت فؤاده، مع أخذ الدروس والعبر مما مضى من حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عانى من قومه ما لم يعانيه ويكابده أحد من الأنبياء قبله، فصبر صبرا عظيما. فحينما يقف قومه أمامه معترضين، معاندين، مكذبين، يستعملون جميع أنواع الأذى في معارضة شديدة وقوية، تأتي هذه السورة لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت فؤاده، ولتعطيه شيئا من الراحة لأن له سلف في هذا الباب. ودائما هذا أمر معلوم، أن الإنسان دائما يتسلى بمصيبة غيره إذا كان مصابا، وهذه روح مشتركة بين الناس. تجد الآن الإنسان إذا مات له قريب مثلا، ثم قيل له مات قريب فلان أو حادث مات فيه أكثر من شخص، تجد المصيبة أخف من كون علي شوية. تهون عليه، من كون المصاب منفرد من المصيبة. وهذه روح جعلها الله عز وجل مشتركة بين عباده في الدنيا، لكن بالمناسبة ربنا عز وجل يسلب هذه الروح من أهل النار. كيف ذلك؟ بمعنى أن أهل النار يوم القيامة لا يتسلى بعضهم ولا بعذب بعض، تخف وطأة المصيبة حينما يرى الناس يعذبون في النار. يقول الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذه الروح لا إله إلا الله تسلب من أهل النار، ولذلك كل إنسان يعذب عذابا عظيما في النار، ولا يخف وطأة العذاب أو حرارة المصيبة التي فيه حينما يرى الآخرين يصابون. أما هذه فلا شك أنها في الدنيا من أعظم ما منحه الله عز وجل للناس. ولعلك تذكر في قصة كعب بن مالك لما حصل بأن لما هجروا الثلاثة كانوا من أهل الإيمان، لما هجروا قال كعب بن مالك فلما يعني جاءه من الهم والغم اجتمع عليه من الأحزان الشيء العظيم، يقول فلما سمعت بصاحبي هلال ومرارة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، قال فلما سمعت بصاحبي خف علي ذلك. وهذا دليل على أنه فيه تخفيف على النفس. ولذلك الآن حينما تزور مصابا تقول له الدنيا فانية وكلنا على هذا الدرب وكلنا على هذا الطريق، هذه يسمى تسلية للمصاب. النبي عليه الصلاة والسلام حينما عانى معانا من قومه من الأذى والإعراض والاستهزاء والصدود، أراد الله عز وجل أن يسليه فتنزل هذه السورة العظيمة لتحكي له قصة نبي عاش في قومه قرون، عاش في قومه سنين طويلة جدا، ومع ذلك لم يجد إلا الصدود وإلا الإعراض، بل هؤلاء القوم لا يجدوا إلا فاجرا كفارا. فلما جاءت نزلت هذه السورة سلية تسلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى من كان قبله من الأنبياء وكيف كانت حالهم مع أقوامهم. فهذا الذي يظهر من ضمن السياقات العامة التي تأتي في قضية سبب نزول هذه القصص التي تحمل شيئا من أخبار الأنبياء السابقين. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر قصة نوح في سورة هود؟ قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهي دعوة إلى الصبر، بمعنى أن أمامك طريق طويل جدا تحتاج فيه إلى الصبر، وهو أعظم سلاح يمكن أن يتسلح به النبي وكذلك الداعية. ثم طمأنه وأعطاه الفرج حينما قال والعاقبة للمتقين. وهذه قاعدة عامة، أن دائما العاقبة لأهل التقوى، العاقبة لأهل الإيمان، العاقبة لأهل الصلاح والخير وإن كانوا قلة. وهذه قاعدة عظيمة، وكما قال الله عز وجل إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه قاعدة. ولذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي رسالة معينة أن العاقبة ستكون لك، لكن عليك بالصبر. اصبر كما قال عمر رضي الله عنه شيخ وجدنا خير عشان الصبر. نعم صحيح. بارك الله فيك. عفوا شيخ بارك الله فيك، الشخص الذي يواجه الأقوام ويواجه المنكرين قد يفقد الأمل؟ هو لا شك أن بعض الأحيان يصل فيه الحال إلى اليأس. صح. الإنسان خلقه الله عز وجل وجعل له قدرات لا يستطيع احتمال أكبر من ذلك، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله عز وجل ما لم يعطي باقي الخلق، فهم خصهم الله وميزهم من سائر خلق واصطفاهم، ولذلك عندهم من المعرفة بالله والقرب من الله عز وجل ما يكفل لهم البقاء والديمومة في الدعوة ومكابدة يعني ما يمكن أن يعترضهم في طريق دعوتهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. وإلا هو يحصل شيء من هذا في نفوسه، يحصل حينما يرون. ولذلك نوح كما سيأتي يعني يأس من قومه، يعني بلغ الحال إلى أن يوصي الجيل بعد الجيل لا تتبعوا هذا النبي. فحينما يرى هذا النبي لا شك أنه سيحصل نوع من يعني الإحباط، ثم يأتي الفرج من الله عز وجل بدعوته إلى الصبر. الصبر هو العمود الفقري للدعوة إلى الله عز وجل الناجح. فمن أراد أن يدعو إلى الله عز وجل دعوة تكون ناجحة بإذن الله عز وجل فلا بد من أن يتخذ الصبر مطية، وأن ينظر إلى الأجر الموعود والمأمول بإذن الله سبحانه وتعالى. وحينما نذكر قصص الأنبياء لا شك أننا لا نذكرها على سبيل التسلي والتفكر والتلذذ، وإنما هي دروس وعبر لا بد أن نأخذ منها في حاضر أيامنا وفي مستقبل أيامنا، كما قال عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن القضية قضية استفادة، قضية يعني استنباط الخير من خلال هذه القصص ليجعلها الإنسان منهجا في حياته. بارك الله فيك يا شيخ، أحسن الله إليك. جاء يا شيخي في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري أنه كان بين آدم ونوح نعم عليهم السلام 10 قرون كلها على الإسلام. صحيح. أول شيء يا شيخي، ما المقصود هنا بالقرن؟ هل هو يعني 100 سنة أو لها معنى آخر؟ هو المتبادر وأول ما ينقدح في الذهن أن القرن هو المقصود به 100 سنة التي ذكرها أهل العلم، هذا هو المتبادر. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن القرن المقصود فيه الجيل، قد جاءت في هذا نصوص كثيرة المقصود فيه الجيل، وبعضهم يحدده بعدد معين، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم وهو الذي يؤيده الحديث الوارد في هذا الخصوص أن القرن هو 100 سنة. فنحن حينما خطبنا وابن عباس يتكلم بلسان عربي يتكلم بالقرن الذي المعهود، فالمقصود بالقرن هو الذي يظهر أنه هو الغالب فيما يفهم بأنه 100 سنة، فيكون على هذا بين آدم وبين نوح 1000 سنة، 1000 عام، 1000 عام على اعتبار بأن القرن هو 100 سنة، هو 100 عام، وهذا الذي يظهر والله تعالى. ولكن عفوا شيخ، على قول من يقول بأنه الجيل، نعم، إذن على هذا كم يكون بين آدم وبين نوح؟ الجيل هو ليس له حد معين، ليس له حد معين، لا، الجيل قد يتجاوز 100، نعم، وقد يقل عن 100، فلا يمكن ضبطه بهذا الحال. لكن حينما نقول بأن القرن 100 سنة ممكن أن نضبط هذا، فتكون المدة تقريبا ما بين آدم ونوح هي 1000 عام. وبالمناسبة دائما يعني مسألة العدد، وهذه مسألة حتى تدخل في أصول الفقه، يقول العدد لا مفهوم له، قد يرد العدد بعض الأحيان لكن لا يعني به العدد الدقيق جدا، يعني بمعنى أن العدد الفلاني هو المقصود به، لكن قد يأتي بما يقارب هذا العدد. ونحن في حينما نتحدث بهذا يعني ليس عندنا نص يعني قطعي في هذه المسألة، لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن هذا قول ابن عباس، قد يكون أخذه من أهل الكتاب. نعم، بارك الله فيك يا شيخي. عفوا، في نفس الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال أن هذه 10 قرون، هذه فترة طويلة بين آدم وبين نوح، هذه الأجيال كانوا على التوحيد، هل يقصد الإسلام أي على التوحيد؟ أي لا ينافي أنهم وقعوا في المعاصي والذنوب؟ نعم، هو الذي يظهر بأن، وهذا الذي ينبغي أن يجزم به، بأن الخلق منذ عهد آدم إلى قوم نوح كانوا على التوحيد، على الإسلام. نعم، على الإسلام يعني على التوحيد، كانوا يعبدون الله عز وجل من دون أن يشركوا به، يشركوا معه غيره. أول رسول بعث إلى الخلق في قضية محاربة الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن هذه القرون 10 كلهم كانوا على التوحيد الخالص. ولا يعني هذا بالضرورة أبدا أن يكون العباد لم يعصوا الله عز وجل في غير التوحيد. مثل قابيل قتل أخاه هابيل، فالقتل كبيرة من كبائر الذنوب. قد يرتكب شيء من المعاصي والذنوب لكن لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر بالله الذي يخرج من ملة الإسلام. نعم. أما المعاصي فهذه مما تجنح إليها نفس إنسان، كل نفس من بني آدم. فالطبيعة بني آدم ميالين إلى الشهوة، إلى كذا، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التواب، وكل من ألفاظ العموم. صح. ولذلك ربنا عز وجل أمر بالتوبة. التوبة من ماذا؟ من الذنب، من الذنوب. نعم. الذنوب على درجات، أعظمها الشرك الأكبر بالله عز وجل. نعم. ثم يأتي الشرك الأصغر، ثم كبائر الذنوب، ثم وهكذا. فالذنوب مراتب، وربنا عز وجل حينما أمر بالتوبة إذن هناك ذنب يتاب منه، هناك ذنب يتاب منه. لكن قضية الشرك بالله، أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، هذه لم تكن معروفة في هذه الأجيال، معروفة في هذه الأجيال، وإنما بدأت في قوم نوح الذين بعث فيهم نوح لدعوتهم إلى التوحيد. عفوا شيخ، لعل هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة. نعم، هذا المقصود. هذا قد يعني يأتي بالمفهوم العام، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآيات، وهذا الواقع. أي قبل مبعث الأنبياء كانوا على ملة التوحيد، على ملة التوحيد. نعم. جاء في الحديث الصحيح، نعم، يقول الله تعالى، حديث قدسي، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. نعم. فاجتالتهم الشياطين. نعم. يعني حرفتهم الشياطين. نعم. فالقضية بدأت في قضية الانحراف الخطير في الاعتقاد، بدأت في قوم نوح. ولذلك أول رسول بعث في محاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد هو نوح عليه الصلاة والسلام. أما آدم فهو نبي مكلم، لكنه لم يكن في عهده شرك، وكذلك على يعني قول بعض العلماء بأن إدريس أيضا نبي من الأنبياء لم يكن في عهده شرك، والله تعالى قد يعني يوحي إلى عبد من عباده من الأنبياء، ولعل سيأتي معنا إن شاء الله، يوحي إليه إكراما له فلا يقوم بالدعوة، من باب التكريم، من باب التكريم له. وهذا نوع من أنواع أو صف من أصناف الأنبياء، يعني من الأنبياء من يوحي الله عز وجل إليه تكريما له لصلاح حاله ولطهارة قلبه ولاصطفاء الله عز وجل له فيوحي إليه، لكن لا يلزم من الوحي إليه أن يدعو، أن يدعو. لكن قد يكون من لازم الشيء، من لازم الوحي البلاغ، يعني بمعنى أنه هذا النبي في الغالب أنه لا يمكن أن يكون على صلاح ويترك الناس على باطل، على غي وباطل، فلا بد أن يدعو. لكن هل يكلف بهذا أم لا؟ صحيح قد يكون من لازم الوحي أن يدعو، لكن هل مكلف مطالب؟ ولذلك في الحديث اللي في الصحيحين أنه يأتي يوم القيامة النبي وليس مع واحد، هذا بعض أهل العلم ذكروا أوجه في تفسير هذا المعنى. فمن الأوجه اللطيفة التي وقفت عليه قالوا بأن هذا من هذا القبيل الذي ذكرته أنا قبل قليل، وهو أنه يوحى إليه من باب التكريم، من باب التكريم، من باب التكريم، من باب الإلزام للدعوة إلى الغير، هذا أحد الأوجه. نعم. ولذلك إدريس عليه الصلاة والسلام قيل بأنه هو جد لنوح عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام نبيا، كان نبيا. نعم. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، طالما أنك أنت ذكرت الكلام على إدريس عليه السلام، وكان هذا سيأتي في أسئلتي، لكن أنت ما شاء الله عليك قدمت الكلام عليه، ذكرت بارك الله فيك أن إدريس كان قبل نوح، فإذا كان كذلك جاء في قصة الإسراء لما أعجب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، قابل إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلو كان إدريس عليه السلام قبل نوح بهذه الفترة الطويلة لكان يعتبر يعني داخل في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعيدا يعني، يعني لماذا لم يقل له الابن الصالح كما قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هو في الواقع أن هذه المسألة، مسألة قصة إدريس عليه الصلاة والسلام، محل خلاف بين أهل العلم، وما ذكرته هو مما يعني استأنس به كثير من أهل العلم المتقدمين، وهو اختيار أيضا ابن عباس وابن مسعود على أن إدريس هو إلياس، على أن إدريس هو إلياس وليس إدريس الذي هو جد نوح عليه السلام، وهو الملقب به أو مسمى به خنوخ. نعم. فالمقصود بأن هذا أحد الأوجه الواردة في هذا التفسير. لكن لا يمنع، مع أن المسألة ليس فيها شيء يعني ممكن أن يطمئن إليه أو يقطع به، لكن لا يمنع أن يكون إدريس عليه الصلاة والسلام جد لنوح، ويلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، وأن يذكر له يعني أن يقول له مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، من التواضع يعني، على اعتبار أنه هذا من قبيل التواضع أو من قبيل مشاركة في النبوة ومشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا فيما يظهر. والمسألة ليست حقيقة مقطوع فيها، وإنما هي محل أخذ ورد عند أهل العلم. بارك الله فيك يا شيخي. شيخي بارك الله فيك، هذا بالكلام على إدريس. طيب فما الكلام على شيث؟ من شيث هذا؟ شيث هذا يقولون بأنه هو أحد أولاد آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح هذا الكلام؟ والله هذا من الإسرائيليات، من الإسرائيليات التي لم يعني يرد في شريعتنا ما ينفي أو يرد. ونحن نذكر دائما القاعدة في هذا، بأنه ما دام أنه لم يرد ما ينفي أو يقبل فنتركه على إطلاقه، نتركه على إطلاقه. فيقال بأن شيث هو من أولاد آدم ومن نسله نوح عليه الصلاة والسلام، إدريس ونوح وهكذا، هذا الذي يذكرونه. وهذا يعني مما لا يصدق ولا يكذب، وليس من ورائه يعني كبير فائدة. نعم. في العمل يعني ليس هناك ثمرة حينما نقول والله أن شيث هو جد إدريس أو جد نوح، يعني ليس هناك ثمرة حينما نعلم هذا. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. لازلنا حتى الآن بارك الله فيك احنا نتكلم على بعض الفوائد المستفادة من هذه القصص قبل الخوض في تفاصيل قصة نوح. نلاحظ بارك الله فيك تكرار بعض القصص، أن الله سبحانه وتعالى قد يكتب بعض القصص ويكررها الله عز وجل بأسلوب مغاير، أحيانا في بعض الصور طويلة، وأحيانا في بعض الصور قصيرة، وأحيانا قد تذكر في آية وغير ذلك. من ضمن ذلك شيخي قصة نوح، وهذا الأمر يعني سيأتي أيضا في قصة أو تقدم في قصة آدم، وسيأتي في قصة موسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ما الحكمة من وراء هذا كله؟ الحكمة من ذلك يا شيخ والإخوة المستمعين، نعم، أنت حينما تقرأ هذه الآيات وتقف على كل آية من نعم. الآيات الواردة في قصة النبي من الأنبياء، نعم، ستخرج بلا شك بفائدة عظيمة. نعم. فحقيقة الفائدة تدرك بأوائل العقول وبمقدماتها قبل الأواخر، يدركها العامي قبل المتعلم. نعم. القصص مثلا قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى من أكثر القصص تكرارا تنوعا في القرآن، فليس هناك أبدا يعني موطن في سورة من السور جاءت فيها القصة فتأتي القصة في موضع آخر بنفس الأسلوب أو بنفس الطريق، وإنما تجد فيها نوع من الاختلاف الذي يضيف فائدة جديدة إلى من يقرأ. فمثلا بعض الأحيان تأتي السورة لبيان قضية كلية كبرى لتنبه عليها فقط، يعني مثل قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. هنا القضية تشير إلى قضية أن في ذرية نوح في ذرية إبراهيم جعل الله عز وجل منهم أنبياء، نعم، وأنزل فيهم الكتب، أنزل عليهم الكتب ليبلغوا الناس. فالقضية هنا ليست بحاجة إلى بيان أسلوب نوح في الدعوة إلى الله عز وجل أو أسلوب إبراهيم في الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما جاءت لتبين قضية كلية عظيمة يمكن أن تكون قاعدة، أن جميع الأنبياء من بعد نوح إنما هم من سلالة نوح عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أهلك من في الأرض كلهم ثم بعد ذلك لم ينجو إلا نوح ومن معه، فبدأ الخلق من جديد في التناسل وكلهم يرجعون إلى نوح عليه الصلاة والسلام. لكن في مقام آخر لا، تأتي قضية التنويع في قضية ذكر مثلا ذكر قضية صفات نوح عليه الصلاة والسلام، كيف أنه صبر، كيف أنه حاججهم، بلاغة نوح عليه الصلاة والسلام وقوة حجته، ما يحمله في صدره من التوحيد الخالص والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، هذه جاءت تحكيها قصة من القصص. عفوا يا شيخ، لو نعتبر هذه جملة اعتراضية، يعني ما هي اللغة التي كانت تحدث بها نوح مع قومه؟ والله لم يعني لم يردنا شيء في هذا، لكن على العموم لا نستطيع ولا نملك حقيقة نص ممكن أن نطمئن إليه بأن نوح كان يتحدث عربية أو غير العربية، لكن الروايات عموما حينما نرجع للروايات الإسرائيلية نجد أنها يعني تذكر أشياء كثيرة، وأيضا ما نقل عن بعض السلف من أن نوح حينما نزل من السفينة اختلفت ألسنة أولاده وذريتهم بعد، فكل تحدث بلغة وكان الذي يفهم الجميع هو نوح عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية ليس لها خطام ولا زمام كما يقولون، لا يمكن الاعتماد عليه. هل كان يتحدث السريانية، هل كان يتحدث العربية، هل كان يتحدث غير ذلك، هذا مما حقيقة لم نقف فيه على شيء. فأقول أيضا تلحظ في قصة أخرى في مقام آخر كيف أن نوح عليه الصلاة والسلام استعمل أدوات الدعوة، استعمل الأساليب، استعمل الوسائل، وسائل الدعوة الله عز وجل، الدعوة في السر، الدعوة في العلن، الدعوة في الليل، الدعوة في النهار، الموعظة، الترهيب، الترغيب. إذن ليس هناك أبدا محل وموضع من المواضع القرآنية التي جاءت فيها ذكر قصة نبي من الأنبياء على سبيل التنوع إلا وتجد الفوائد العظيمة، وهذا إن شاء الله ما سيثبته بإذن الله تعالى هذا البرنامج من خلال الحلقات التي سنتناول فيها هذه القصة. أحسن الله إليك يا شيخ، بارك الله فيك. سؤال وبه أختم هذه الحلقة، ما صحة النسب الذي نجده يعني في كتب التفسير والتواريخ سواء كان عن نوح أو عن غيره؟ يعني نجد مثلا في كتب التواريخ أن نوح عليه السلام اسمه نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن أنوش ابن شيث ابن آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام، هل الأنساب هذه صحيحة ولا هذه عموما؟ هو لا شك أن نوح عليه الصلاة والسلام ولد من نكاح صحيح كما هو الأنبياء كلهم، ومن سلالة طاهر نعم. وهو قريب إلى آدم عليه الصلاة والسلام فبينهما عشرة قرون نعم. لكن قضية إثبات هذا نعم. نحن في الحقيقة لم نكلف إنما الذي عندنا نعم. بأنه نوح عليه الصلاة والسلام وأنه رسول نبي عليه نعم. الصلاة والسلام هذا الذي يعني إيمان به من الأمور التي قطعية لا يمكن أن نعم. يدخلها شك نعم. لكن قضية النسب هذه في الغالب تؤخذ من الروايات الإسرائيلية نعم. بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله إليك. إخواني المستمعين في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنكمل بقية قصة نوح عليه السلام مع قومه، فكونوا معنا في هذه الحلقات بقلوب واعية وآذان صاغية، فإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.